قال والسنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب. ماء زمزم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. فيستحب الإنسان يشرب ماء زمزم يدعو اللهم عني على كتابك، أني على بر الوالدين، ما مسألك الجنة، اللهم اغفر لي ذنبي، ادعو ادعو ما شئت، يعني تدعو بما شئت وأن تشرب من ماء زمزم. قال ويرش على بدنه وثوبه. قال بعض أهل العلم بهذا وبعض أهل العلم قال لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرش على بدنه أو يرش على ثوبه شيئا من ماء زمزم. قال ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، يعني أنت تدعو بما شئت، يعني مفتوح الدعاء، باب الدعاء مفتوح.